هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، كان يا ما كان في قديم العصر وسالف الزمان، كان ايه يا ترى؟ ابدا، كان فيه حصان، والحصان بتبقى رجليه طويله، بس الحصان ده كانت رجليه قصيره. تروح هناك تيجي هنا هتقول ايه بقى في خلقه ربنا؟ والحصان ده كان ايه؟ كل اللي يشوفه كان يضحك عليه، يروح يلعب مع اصحابه الحصنة يقولوا له امشي من هنا، ابعد عننا، احنا نلعب مع رجليهم طوال كده زينا. يروح يقرب من اي حمار، الحمار يقول له امشي من هنا، ابعد عن هنا. يروح يقرب من اي بقرة، البقرة تقول له يا عيني عليك ويا عيني عليك، يا حصان يا قصير فين رجليك؟ المعزة، حتى المعزة كانت تضحك عليه وتقول له دقدق وانت ماشي دقدق، وان حد قالك ان انت حصان اوعى تصدق. حصان وايه يا عيني، كلهم كانوا بيضحكوا عليه، يتلموا ويقولوا. والحصان ابو الرجلين قصيره كان يستغرب، وفي كل طلعه نهار كان يسال سؤال ويجر. فاول نهار سال، هو انا مش بعرف امشي زي كل الحصنه؟ يجرب يلاقي نفسه بيمشي. في تاني نهار سأل، هو أنا مش بعرف أجري زي كل الحصينة؟ ويجرب يلاقي نفسه بيجري. في تالت نهار سأل، هو أنا مش بعرف أنط زي كل الحصينة؟ ويجرب يلاقي نفسه بينط. الله، مدام بيعرف كل ده ومدام بيقدر على كل ده، أمال بقى ليه بيضحكوا عليه؟ راح علشان يقول لهم كده، لقاهم اتلموا وقالوا له شفتوا اللي كان واللي جرى؟ ده حصانه رجليه قصيرة، كل ما يقرب من حد يلاقيه بيقوله ما تقربش مني يا قصير، ابعد عني. والحصان أبو الرجلين قصيرة قال، أنا حمشي بلاد الله لخلق الله، أروح المدينة الكبيرة يمكن هناك ما يشوفوش رجلي، وإن شافوا يمكن ما فيش حد يضحك علي، ويمكن في سوق المدينة ألاقي راجل شيال ياخدني ويشيلني ويطبطب علي آخر النهار ويأكلني. والحصان يا عيني أبو الرجلين قصيرة مشي بلاد الله، رايح سوق المدينة، ما كانش يعرف المدينة فين. أهو شوية مشي في الشمال وشوية في اليمين، وفين وفين لما راح لبوابة المدينة. أول ما دخل من بوابة المدينة حصلت حاجة غريبة، حراس البوابة شافوه شاوروا عليه وقالوا امسكوه هاتوه. الحصان أبو رجلين قصيرين استغرب، امسكوه هاتوه ليه؟ أنا عملت إيه؟ جري والحراس بيجروا وراه، نط فوق السور والحراس ينطوا وراه، بس في الآخر جابوه أخدوه مشوه من حارة لحارة ومن شارع لشارع ومن ميدان لميدان، وفي الآخر أخدوه على قصر كبير. ده قصر ملك المدينة، وده الملك وده الوزير. الحصان أبو الرجلين قصيرين كان خايف، هو عمل إيه؟ جابوه هنا ليه؟ لكن الغريبة العجيبة إن الملك ضحك أول ما شافه، إنما رجع الملك زعل تاني. والملك سأل الحراس، حصان برجلين قصيرة لكن بيعرف يجري يا ترى؟ الحراس قالوا له إلا بيجري، ده بيجري أحسن من أي حصان. والملك سأل الحراس، حصان برجلين قصيرة لكن بيعرف ينط يا ترى؟ الحراس قالوا له شفت سور المدينة قد إيه عالي؟ أهو نط نطة عدى السور. والمرة دي ضحك الملك وسقف الملك وقال: خدوا الحصان حموه ونشفوه وأكلوه، وحطوا له سرج من أحسن حرير، وعملوا له لجام من أحسن ذهب. واستغرب الحصان أبو رجلين قصيرة، هو مش عارف السبب. أصل الحكاية وما فيها إن الملك عنده ابن أمير، والأمير رجليه قصيرة، والملك نفسه ومناه إن الأمير ابنه يبقى فارس الفرسان، بس لغاية دلوقتي الأمير معرفش يركب أي حصان، كل الحصنة رجليها طويلة. وعاش الملك ألف ليلة وليلة بيدور على حصان رجليه قصيرة، والملك دور كتير، لكن في الآخر الحمد لله أهو في الآخر لقى حصان ينفع لابنه الأمير. الحصان أبو الرجلين قصيرة عرف السبب، ولبس الحرير والذهب، ونام على ريش النعام، وكمنه حصان الأمير ملك المدينة عمله أمير على كل الحصنة اللي بعيدة هناك واللي قريبة هنا. والحصان أبو رجلين قصيرة إيه خلاص ما بقاش حد يضحك عليه. أصحابه القدام شافوه في يوم من الأيام انكسفوا كلهم، لكن هو بصلهم وضحك لهم، قالوا: بجد بجد وحش إن حد يضحك على حد. حلوين رن التليفون وقال لي: شفتي اللي كانوا بيقولوا عليه يا قصير يا ايد الهون بقى ايه؟ حبايب الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.